ما ياكل لا اشياء بسيطه وطيب، لا تاكل سكريات ولا النشويات ولا الخبز ولا ولا ولا، وش ياكل طيب؟ ها مسكين ما عنده شيء. الملك العظيم اللي عنده الجنود يموت ولا لا؟ يموت فقير. اذا كل احد فقير عاجز ضعيف الى الله عز وجل، والله غني سبحانه وتعالى. حتى العرش، العرش الذي الله مستوٍ عليه، والعرش أكبر مخلوق في العالم، أكبر مخلوق هو العرش، أكبر حتى من الكرسي. الله مستوٍ عليه، عالٍ عليه، العرش يحتاج إلى الله، يحتاج إلى الله، الملائكة تحتاج إلى الله. إذن الله عز وجل غني سبحانه وتعالى. لكن هنا سؤال، أين الله؟ ها؟ الله وين؟ ممكن أنت لو سمحت، الله وين؟ ربنا وين؟ أرضه؟ الله كيف؟ الله كيف؟ فين؟ ها ترجم له، ترجم له، ترجم له. يلا ها أستاذ، لا لا لا لا الأخوان دلوقتي. الله وين؟ ربنا وين؟ ها؟ ايوه انت؟ الله وين؟ وين الله؟ الله كويس، الله فوق، فوق السماوات. الان هذه ارض، ثم فراغ عظيم، جاء في الحديث ان قدره مسيره 500 سنه من هنا الى السماء الدنيا، ثم السماء الدنيا نفسها كثفها مسيره 500 سنه، ثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم فوق السماء السابعة بحر، بحر بين أسفله وأعلاه كبين السماء والأرض. هذا عمق البحر، ذا مثل ما هنا إلى فوق السماء. ثم العرش، ثم الله فوق العرش، ومع هذا لا تخفى عليه ذرة ولا حركة ولا سكون ولا شيء. يقول سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويقول: وهو معكم أينما كنتم. أنت في المسجد، الله معك بعلمه وسمعه وبصره. أنت في البيت، في الصحراء، في الطائرة، في السفينة، في السيارة، في البيت مسكن على نفسك، الله يراك، الله معك، انتبه. ثانيا، نمتثل أمر الله. الله أمرنا نطيع، ما نقول لازم، يجب، واجب ولا مستحب، هذا غلط. ربك يأمرك، ربك يأمرك وانت تقول له والله مستحب ولا واجب ولا مباح، غلط. هذا غلط، كلام ما يصلح. الثاني، أن ننتهي عما نهانا الله عنه. خلاص، كيف كيف لنا يا إخوان نتجرأ؟ ربنا يقول لا تفعل وانت تفعل، هذا خطأ. يقول سبحانه وتعالى: يا عبادي فاتقون، ويقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، لأن الرسول ما يجيب شيء من عنده. رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يأتي بشيء من عنده، إن هو إلا وحي يوحى. طيب، من الحقوق الواجبة علينا وهي تبع لحق الله، حق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأول حق علينا له أن نعتقد أنه رسول الله. ومعنى رسول الله أي مبعوث الله، الله بعثه إلينا، أرسله إلينا، يعلمنا الدين، يعلمنا التوحيد، يعلمنا السنة، يعلمنا الحكمة. يقول سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. نعم، وقال: قد جاءكم من الله، نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثانيا، أن نطيع صلى الله عليه وسلم كذلك، مثل ما قلنا في طاعة الله نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم نجد ذلك في القرآن. ها؟ لو لم نجد في القرآن نطيعه. لماذا؟ لأنه ما ينطق عن الهوى من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة من القرآن ومن الدين، لكن لابد أن نتأكد من صحتها. والحمد لله العلماء كفونا، الكتب الصحيحة معروفة والضعيف معروفة. طيب، أيضا نطيع فيما أمر ونجتنب ما عنهنا وإنها وزجر. مثلا أنا من شوي وإن نصلي رأيت بعض من يخالف السنة، كيف؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نسابق الإمام. نهى إيش؟ أن نسابق الإمام، حرام هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورة صورة حمار؟ نعم، إذن ما يجوز. لكن هنا سؤال، أنا كمأموم متى أتحرك في صلاتي؟ سؤال لكم الآن، نسأل الأخ، أنا مأموم يعني يركع ويسجد، متى أتحرك؟ هل إذا قال الله أكبر، ولا إذا انتهى من الحركة، ولا ماذا؟ إذا قال الله أكبر، افرض أنك الله أكبر رابع بوسط الأرض. يا إخواني، الدين ترى كامل، كل حركة وسكون جاء فيها دليل. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه، اسمع الضابط الآن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، يعني قمنا معه، قال: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعد. مثلا يقول هذا الإمام المأمور، قال راكعين كلهم، قال سمع الله لمن حمده، قال أمس ربنا ولك الحمد، الآن يركع الله أكبر، المأمور وقف، خليك واقف، ينزل ينزل ينزل، إذا وصل الأرض هنا تحرك أنت، واضح؟ مرة ثانية. طيب، ساجد الإمام، كلهم ساجدين، رفع الله أكبر الله أكبر، جلس الإمام يسجد الله أكبر، نقول وقف أنت يا مأموم، وقف لين يصل الأرض ثم أنت حرك، واضح هذا؟ فلا تحل المسابقة ولا تحل كذلك الموافقة معه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، غلط هذا، غلط، هو إمام وإمام معناه القائد يقودك، والمقود خلف القائد، واضح؟ أيضا بعض الناس الإمام يركع الله أكبر وقاعد فوق، ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد، هذا ركع يا أخي، أنا أدعي ربي، هذا ما يصلح يا أخي الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، واضح؟ هذا فقط مثال لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقوقه أن نتعبد لله بشرعه صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا وهو إمامنا، وهو الذي يحب الله أفعاله وأقواله وهيئته وشكله ونومه وقيامه وأكله وشربه، كل شيء الرسول الله يحب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا محبة الله نمتثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح إن شاء الله؟ هذه يعني كلمة، وإن شاء الله تعالى المحاضرة هنا ولا ما فيه؟ جامع هناك؟ جلول دي يسألوا دي؟ زين، لأن إن شاء الله نراكم الكبار والصغار الشباب والشيبان كلهم نشوفكم. بارك الله فيكم، والله تعالى الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم محمد الشرافي الدوسري، الله يسلمك. عند المشايخ انا، الله يحييكم. الشيخ عندنا في المكتب.